والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي العقيدة الطحاوية في بيان منهج أهل السنة والجماعة يبين المؤلف رحمه الله موقف أهل السنة من الأولياء. الولي عند أهل السنة هو المؤمن كما سماهم الله تعالى بذلك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيقول المؤلف رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله كان في عصره بدأت مسائل الغلو عند من يدعون التنسك في العبادة وهم المتصوفة الذين كانوا يتظاهرون بالصلاح، ولكنهم زادوا وتجاوزوا الحد، فنتج عن ذلك الغلو في الدين الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأت فرق متعددة، كل فرقة تنتسب إلى أستاذها ومعلمها ومخترعها، وتتابعت بعد ذلك هذه الفرق. فالإمام الطحاوي يشير إلى الرد على هؤلاء الجهال من المتصوفة، وإلا فإن أهل الإيمان وأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم واتباع العلماء وتنزيل العلماء منزلتهم كما مر في الدرس السابق، لكن لا يفضلون أحدا من الناس على الأنبياء، فالأنبياء هم أفضل الناس عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم أولي العزم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختمت به الرسائل والنبوات. لأن الله تبارك وتعالى أوجب على الخلق متابعة الرسل، كما جاء في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يصدق هذا المعنى على قول المتصوفة: اذهب إذا أذنبت اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واطلب منه أن يستغفر لك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي وانقطع عمله إلا مما علمه من العلم، وليس من ذلك أن يدعو للناس وهو في قبره، وإنما حذر الناس من هذا وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، وقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالذين يريدون الفوز والظفر والعزة والنجاة والفلاح عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحصلوا على محبة الله تعالى لهم ومغفرته لذنوبهم. ولم يرد هذا في حق أحد من الأولياء، والأولياء الذين يتبعون بعد الأنبياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والصحابة، فإنهم خير القرون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأما أهل البدع والضلالات فإن هؤلاء لا تجوز متابعتهم، لأنهم ابتدعوا في الدين ما ليس منه، وأوجدوا دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. يعني من جعل السنة هي أميره التي تقوده فإنه لا يتكلم إلا بالحق، وأما من جعل هواه كالمبتدعة، من جعل هواه هو الذي يأتمر به ويعمل بموجبه، فإنه لا بد أن يكون مبتدعا، لأنه سيأتي بمسائل ليست من الدين. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. يعني أن الذين يتركون الأخذ بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هو تعالي وتكبر وترفع عن الاتباع، وهذا يجرهم إلى أن يبتدعوا شيئا من عند أنفسهم ليس له أصل في الدين. وهذا هو الذي سلكه أهل الطرق. يقول ابن أبي العز رحمه الله: والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس، وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فيقول ابن أبي العز: إن هذا الأمر الذي ذكره بعض أهل العلم من أن الإنسان إذا ترك شيئا من السنة فإن الدافع لهذا هو التكبر، وهذا هو الغش الذي يظلم به الإنسان نفسه، وقد سبقهم من الأمم السابقة من قالوا مثل هذا الأمر، حيث أنهم قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. المشركون يقولون: الرسل جاءهم كذا وكذا ونزل عليهم وحي، نحن نريد أن ينزل علينا وحي. وهذا نوع من التحدي. الله تبارك وتعالى يختار ويصطفي من عباده من يكون رسولا له، وليست المسألة مسألة إما أن أكون رسول أو لا أؤمن، يكفيك أن جاءك الرسول بالحق والهدى وبين لك الطريق المستقيم، ولا يشترط أن تكون أنت الرسول أو لا تسلم إلا إذا صرت أنت الموحى إليك. ولهذا رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله تعالى هو الذي يختار ويصطفي من عباده من يشاء. قال وكثير من هؤلاء أي المخرفين يظن أنه يصل برياسته على العوام واجتهاده في العبادة بغير هدى من الله وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. ولهذا تلاحظون أنه بعض مشايخ الطرق يدعون إلى بعض الأعمال ولا يمارسونها مع أتباعهم، ويدعون لأنفسهم أنهم قد سقطت عنهم التكاليف وأنهم لا يطالبون بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غيرها من أنواع العبادة، لأن هؤلاء تعدوا مرحلة التكليف. وهذا هو الكبر والغرور والجهل وفساد العقل، ويدعون لأنفسهم أنهم بهذا الأمر قد وصلوا إلى ما وصل إليه الأنبياء على الأنبياء الصلاة والسلام، بينما هم يخالفون طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء لا ينطقون عن الهوى، وإنما يتلقون الوحي من الله تبارك وتعالى. قال ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، وهذا مع الأسف موجود في هذا الزمن، فيدعي لنفسه أو يدعي له غيره أنه قد فاق الأنبياء وصار أعلى منهم منزلة. قال ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء. فمن هؤلاء الطرقية من يدعي لنفسه الولاية، بل ويزيد على هذا أنه هو خاتم الأولياء، وأنه كما أن الأنبياء ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأولياء ختموا به هو، ويدعي أنه أعلى من خاتم الأنبياء على خاتم الأنبياء الصلاة والسلام. يقول الشارح رحمه الله ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له. يقول إن هذا الكون الموجود الذي تشاهدونه وتدركونه بأنفسهم هذا هو الذي أوجد نفسه، وبهذا يلغي وجود الله، يلغي وجود الصانع جل جلاله الذي خلق كل شيء، ويدعي أنه ليس له صانع مباين له. يقول لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق. وأمثال هؤلاء كابن عربي، وهو أنه لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل لتغييره قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها. يعني جعل الولي أعلى منزلة من النبي، وأن خاتم الأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن خاتم الأولياء جعله هو لنفسه، وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة لكل مؤمن متق لله، كما جاء في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة، كما تقدم التنبيه على ذلك. فيقول إن الولاية تكون لكل مؤمن، وأما النبوة فتكون لمن اصطفاه الله وأوحى إليه ولم يأمره بالتبليغ، وأما الرسالة فإنها أخص منهما، لأنها تكون لمن أوحى الله إليه وكلفه بالبلاغ وأرسله ليبلغ الناس. فالرسالة هي أخص المقامات وهي أعلاها. لابد أنه مر بكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الله أمر النبوة ومكانته بين الأنبياء، وأن الله تبارك وتعالى لما أرسل الأنبياء كمثل حائط وترك فيه لبنة، فكان كل من مر بهذا الحائط قالوا: لما هذا ليس فيه لبنة هذا المكان؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا هذه اللبنة التي بها كمل البناء وتم واستقام. فابن العربي لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء هذا يقوله ابن عربي فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، يعني أن الولي يرى نفسه موضع لبنتين، بينما محمد صلى الله عليه وسلم رأى نفسه موضع لبنة واحدة، ويرى نفسه تنطبع في موضع تين كاللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، ولأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. هذا الكلام هو كفر، وهو بهذا يقول إنه النبي عليه الصلاة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو يأخذ بالظاهر وأعطي المعلومات الظاهرة يأتي بها جبريل إليه ويعطيه المعلومات يبلغ الناس وتنتهي، هذه مهمته. أما ابن عربي فإن عنده أمر آخر، عنده اللبنة الذهب، وهذه تعني الأمور السرية التي لم ينتبه لها ولم يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فهو موضع لبنتين في هذه الأمة، وحينئذ فهو يعلم السر والجهر، يعلم الظاهر ويعلم الباطن، وهو لم يكن مثل الأنبياء يوحى إليه عن طريق الملائكة أو جبريل، وإنما يأخذ مما يأخذون منه ويستقي مما يستقون منه، فليس بينه وبين الله واسطة. وهذا غاية الكفر والضلال. وهو يقول إذا فهمت هذا الكلام فأنت ما أحتاج، أنت الإنسان النافع والذي يوصل إليك العلم الحقيقي. يقول الشارح: فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة الذهب، وللرسول صلى الله عليه وسلم المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. تلك أمانيهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى أو ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى إظهار زيفه. ومثل هذا الأمر يقال لكثير ممن تبع ابن عربي، وهم كثير في هذا الزمن من زعماء الطرق ورؤساء الطرق وغيرهم. ولهذا فقال الشارح: ابن عربي وأمثاله منافقون، زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطنون الكفر وهو يعاملهم حسب الظاهر معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهو رواية معلى عن أبي حنيفة رحمه الله. هذه المسائل ونحوها كما تلاحظون هي من المسائل المهمة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الطرق في هذا الزمن، حيث صرنا نرى لها رواجا ولها سوقا ظاهرة ولها أتباع وأناس يدافعون عنها. وهذا جرى ابن عربي إلى أن يقول بوحدة الوجود، ووحدة الوجود تبطل دين الإسلام، لأنهم يقولون إن فلان قد حل الله فيه، وحينئذ قد امتهنوا رب العزة والجلال وجعلوا أنه يكون في قميص فلان ابن فلان ونحو ذلك. وذكر بعض الشراح أمثلة لهؤلاء الذين تابعوا ابن عربي، وذكر منهم الشارح محمد بن عثمان المرغني السوداني الذي له طريقة معروفة عند أهل السودان بالطريقة الختمية، وجدت في القرن 13، وله كتاب اسمه تاج التفاسير، صرح فيه بهذه العقيدة. ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما يعتقدون فيه، وهو أنهم يعتقدون أن الولاية تختم، لكن ادعى ابن عربي أنه هو الذي ختم الأولياء، وادعى المرغني أنه هو الذي ختم الأولياء، وادعى التيجاني أنه هو الذي ختم الأولياء، فكل واحد يدعي لنفسه ويكذب الآخر، وبضاعتهم ردت إليهم. وعقيدتهم هذه كلها مبنية على النفاق وعلى إنكار عظمة الله وتفرد الله تعالى بالتصريف، حيث يجعلون لهؤلاء الأشخاص تدخل في هذا الكون وتدبير لهذا الكون، وأنهم يجلبون الخير ويدفعون الضر ويتصرفون في ملكوت السماوات والأرض. ومما جاء عندهم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن خاتم الأنبياء يأخذ عن الله بواسطة وخاتم الأولياء يأخذ مباشرة، ولأن خاتم الأنبياء يأخذ الناس بما يصلح ظاهرهم، وخاتم الأولياء يصلح باطنهم. ولهذا يقول أحدهم في كتابه وهو المرغني: من رآني ومن رأى من رآني إلى خمسة أجيال فإنهم محرمون عن النار، لما في خاتم الأولياء من النور الذي قذفه الله فيه، فينبعث هذا النور في من رآه ورأى من رآه إلى آخره، أو كما قال. وهذه العقيدة جعلوا بها أن للولي ما يفضل النبي، ومن رأى خمسة أجيال خمس مرات بالمرتبة السابعة فإنه يكون لا يدخل النار. وهذا كله من الخرافات والخزعبلات التي يضحكون بها على العوام. كون هؤلاء يقولون هذا الأمر، هذا يريدون أن يحصلوا به على مكانه عند الناس، لكن الإشكال أنه لا تزال مثل هذه الخزعبلات والتفاهات موجودة في هذا الزمن الذي صار للناس وسيلة سهلة للتعرف على الحقائق ومعرفة حقائق الأمور. في زمن مضى ليس لك وسيلة إلا أن تستمع لصاحب الطريقة، وليس عندك علماء، وليس في وسائل للتواصل مع أهل العلم. أما الآن فقد سهل على الإنسان أن يستمع لأهل العلم، وسهل عليه أن يتصل بهم ويسألهم عن حقائق هذا الدين، ويبينون له الأمر الذي يشكل عليه، فليس كما كان في السابق محجور عليه في قريته أو في بلدته أو في مسجده ونحو ذلك. الآن سهل على الإنسان أن يتواصل مع أي شخص في العالم عن طريق الشبكات العنكبوتية، وعن طريق القنوات الفضائية، وعن طريق المحاضرات والدروس التي تبث وتنقل في وسائل الإعلام، وعن طريق التواصل بالاتصال الهاتفي ونحو ذلك. فلا يصلح أن تبقى هذه السفاهات في هذا الوقت الذي لا عذر للإنسان أن يستمر على جهله وضلاله، بل لابد أن يزيل عن نفسه الجهل ويعرف الحقيقة ما هي، ويتبين حقائق الأمور. لأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فلا يصلح أن يأتي هؤلاء ويكون عندهم مجال أن يضحكوا على العالم، بل لا بد أن يتبينوا حقيقة دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو جاء لهداية الناس. فكون هؤلاء يلبسون على العوام ويضحكون عليهم ويدعون لهم الخصوصية والمعرفة والتصرف في هذا الكون، هذا أمر لا يصلح أن يستمر، بل لا بد أن يتضح الأمر لعموم الناس. وكل إنسان يعرف في قريته أو في بلدته أو في مجتمعه وجود مثل هذه الخرافات لا بد أن يقوم بإبراء ذمته بإيضاح الحق وبيانه للناس، ليخرج من العهدة والإثم الذي يلحقه بسكوته. فإن كل إنسان سيسأل عن علمه ماذا عمل به، وأنت أيها الإنسان الذي تعرف أن هذه الطرق هي خرافة ودجل وكذب على العوام، لا بد أن تبين لهؤلاء العوام حقيقة الأمر، وتدعوهم إلى اتباع النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا أن يتبعوا هؤلاء الجهال الذين يريدون أن يبتزوا الناس ويضيعون عليهم أوقاتهم وأموالهم وجهودهم، وهم يسوقوهم إلى النار ويدلوهم إلى عذاب السعير. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين،